أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في عام 1961 اجتمع رأي الشعراء العرب في عدد من البلدان العربية على مبايعة الأخطل الصغير بشار الخوري بإمارة الشعر العربي خلفا لأحمد شوقي أمير الشعراء، وذلك لاعتقادهم بأن الأخطل الصغير بشار الخوري هو المستحق لإمارة الشعر من بعد شوقي. وفي حفل تكريمه رد بشار الخوري بقصيدة يقول فيها: أيوم أصبحت لا شمسي ولا قمري، من ذا يغني على عود بلا وتري، ما للقوافي إذا جاذبتها نفرت، رعت شبابي وخانتني على كبري، كأنها ما ارتوت من مدمعي ودمي، ولا غذتها ليالي الود والسهر. أين القصائد تندى من جوانحها، ريحانة السفح أو أغنية النهر؟ شعر كما شاءه الإبداع مبتكر، تدفقت فيه أمواج من الصور، غنى العروبة ألحانا مجنحة من دمعة الليل أو من بسمة السحر، من سحر لبنان من شلال قمته، وما تسلسل من آياته الكبر. من لي بأضوع ما في الروض أنثره على المفارق من إخواني الغرر، صغت القريض وما لي في القريض يد، يد الطبيعة فيه أو يد القدر. إن المواهب لا فضل لصاحبها، كالصوت للطير أو كالنشر للزهر. وفي قصيدة عنوانها وقفة أيها القمر يقول الأخطل الصغير بشار الخوري: وقفة أيها القمر نتشاكى، فحياتي على خطر في هواكى، أنت في روضة السماء تتنقل، وأنا من هوى الدمى أتململ. ويح قلبي فكلما أتأمل سحت لله ما أمر جفاك. وقفة أيها القمر نتشاكى. كلما خيم الظلام بت وحدي مرسلا مدمع الغرام فوق خدي. آه لو أن في المنام بت عندي ففؤادي قد استعر مذ رآك. وقفة أيها القمر نتشاكى. يا هنا كل من أحب ونال وشقى من جنى التعب والملال. أي قلب وما التهب مذ تلالى قمر الحسن واشتهر في سماك. وقفة أيها القمر نتشاكى. يا فؤادي بحق من تهواه كن صبورا لا تيأسا من رضاه. فعسى ينصف الزمن وتراه وإذا عاكس القدر وقلاك. ودع الشمس والقمر وهواك. ويقول الأفضل الصغير بشار الخوري: رويدك فالصبابة لا تدوم ولا يبقى لك الوجه الوسيم. وسوف أراك لكن ما أرى ما به قد كنت من قبل أهيم. وهبتك في الهوى قلبي فأمسى وفيه منك يا قمري كلوم. ليالينا التي مرت سلام عليها كلما هب النسيم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.